الطريق فاجمعنا في جنات النعيم مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين إخوانا على سرر متقابلين إخوانا على سرر متقابلين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضاه اللهم وفق رجال أمنا اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم سدد رأيهم اللهم سدد رميهم اللهم تقبل صيامهم وجهادهم ورباطهم وردهم إلينا سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل صيامنا وقيامنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله